بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج، والتي نتكلم فيها عن جملة من أحكام الوصية. ونبتدئ الحديث بتعريف الوصية في اللغة، فنقول: الوصية في اللغة مأخوذ من وصيت الشيء إذا وصلته، سميت بذلك لأنها وصل لما كان في الحياة بما بعد الموت، لأن الموصي قد وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته. وأما معنى الوصية في اصطلاح الفقهاء فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، وأما الوصية بالمال فهي التبرع بالمال بعد الموت. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ولقول الله عز وجل في آية المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وفي الآية الأخرى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. وأما السنة ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبالشطر؟ قال: لا. قلت: فبالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وغيره، وهو حديث حسن بشواهده. وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية، كما قال الموفق بن قدامة رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، والموت لا يفرق بين صغير وكبير، ولا يفرق بين صحيح ومريض. ومن هنا فينبغي أن يكون الإنسان متأهبا لذلك، فيكتب وصيته. ولذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال ابن عمر: لم أبت ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عندي. كم من إنسان يملك الثروة الكبيرة ويملك الأموال العظيمة، قد فجأه الموت فلم يتمكن من الوصية بشيء ينفعه بعد مماته. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. أيها الإخوة المستمعون، والوصية تدور عليها الأحكام الخمسة، فقد تجب وقد تستحب وقد تحرم وقد تكره وقد تجوز. فتجب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، لأن الله تعالى أمر بأداء الأمانات إلى أهلها. والوصية بأداء الديون والحقوق الواجبة عليه من أكبر وسائل أداء الأمانات، فتكون الوصية بها واجبة عليه. وتكون الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا، لقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فنسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث. فأما الفقير الذي له ورثة محتاجون فلا يستحب له أن يوصي، بل تكره الوصية في حقه، لأن الله تعالى قال في الوصية: إن ترك خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من الوصية بقوله: إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولأن إعطاء القريب المحتاج خير من إعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم كان تركه لهم كعطيته إياهم، فيكون أفضل من الوصية به لغيرهم. فعلى هذا تختلف الحال باختلاف الورثة في كثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم، فلا يتقدر بقدر من المال. وقد قال الشعبي: ما من مال أعظم أجرا من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس. انتهى كلامه رحمه الله. وتحرم الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتحرم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد السابق: الثلث والثلث كثير. ولكن إن أجاز الورثة الوصية بأكثر من الثلث فإنها تصح الوصية حينئذ. وكذلك إن أجاز الورثة الوصية للوارث فإنها تصح الوصية كذلك. وتجوز الوصية بجميع المال لمن لا وارث له، لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق الورثة به، وهذا لا وارث له. وبناء على ذلك، فلو كان الزوج لا يرثه إلا زوجته، أو كانت الزوجة لا يرثها إلا زوجها، فوصى أحد الزوجين للآخر بجميع ماله، فله جميع المال إرثا ووصية. قال العلماء: والأولى ألا يستوعب الموصي الوصية الثلث كله. قالوا: الأولى ألا يستوعب الموصي الثلث بالوصية وإن كان غنيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. والأفضل للغني الوصية بالخمس، وهذا هو ظاهر قول السلف. فقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع. وعن العلاء بن زياد قال: أوصى أبي أن أسأل العلماء أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، قال: فتتابع على الخمس. والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا خلاف بين العلماء علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، وذلك لأن الله تعالى كتب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وبقي سائر الأقارب على الوصية لهم، وأقل ذلك الاستحباب. وقد قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، وقال وآت المال على حبه ذوي القربى، فبدأ بهم، ولأن الصدقة عليهم في الحياة أفضل فكذلك بعد الممات. أيها الإخوة المستمعون، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الوصية في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.